يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقرأ القرآن أثناء الطواف هل ينكر عليه؟ وماذا نقول لمن قال إن هذا فعل باطل ومخالف للسنة؟ هذا جاهل ولا يدري أنه جاهل. الطواف أمره واسع، يدعو، يقرأ القرآن، يسكت، لا بأس بذلك، فهو مخير، إن شاء يسكت سكت، وإن شاء يدعو دعا، وإن شاء يقرأ القرآن بعد هذا أفضل، هذا أفضل أنواع الذكر تلاوة القرآن. نعم.